احنا ما دام انه هذه القضيه قضيه التصحيح والتضعيف واشتغال من تحتاج الى عمر مديد وجهد جهيد، طيب السلامه في انه يقحم الانسان نفسه في هذا ولا ان يترك الامر لاهله و... لا يتولج الامر لكن لا يحكم ولا يتسرع في الحكم، كما اقول انا لكثير من اخواننا اكتب يا اخي لنفسك، انتم تعلمون مثلا او بعض الحاضرين يعلمون انه من اوائل مصنفاتي الروض النظير في ترتيب وتخريج معجم الطبراني الصغير، انا كتبت لا يجوز طبع هذا الكتاب. لماذا؟ لأنه أنا أستدرك بنفسي على نفسي عليه كثيرا، وهذا لا يعني أنه لا مجال الاستدراك بعد 50 سنة، لا، مجال مفتوح هكذا سنة الله في خلقه، لكن بنسبة كفاوتة طبعا. لذلك أنا أنصح إخواننا الناشئين إذا كتبوا أن لا ينشروا، يكتبون لأنفسهم كبحوث مثلا يجمعونها، إذا احتاجوا إلى الرجوع إليها يجدونها لقمة سائغة حاضرة إلى آخره. أما هؤلاء يتسرعون ولما ينضجوا كما نقول يعني انتباه لبعض الأمثلة، تذبب قبل أن تحصرم، وشو كلمة الذهبي؟ يطير ولما يلهش. كلمة جميلة جدا، يريد أن يطير ليس ما ريش، لكن سرعان ما سيقع. وشو كلمة الذهبي؟ يطير ولما يلهش. كلمة جميلة جدا، يريد أن يطير ليس ما ريش، لكن سرعان ما سيقع.